حبك حياتي وكل مرة توعد وتخلف بتقول لي بكرة قلبك حياتي وكل مرة توعد وتخلف وصدقك برضو ولا تكلم من خوفي عليك لا تتألم وصدقك برضو ولا تكلم من خوفي عليك لا تتألم وتقولي بكرة وتقولي بكرة وتقولي بكرة. Thank you. حسني أتكلم برضو